بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم القيوم. هذا الاسم أيها الإخوة ورد في القرآن الكريم مقترناً باسم الحي، كما في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي قوله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة. وهذا الاسم أيضاً ورد في السنة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً، ورجل يصلي ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد دعا باسم الله الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. الحقيقة آية الكرسي لها شأن كبير في القرآن الكريم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الآن بالمعنى اللغوي، من هو القيم؟ القيم هو السيد، القيم هو المدير، القيم هو المدبر، قيم المكتبة، أمينها وسيدها ومن بيده أمرها. القيوم، شوف، قيم، قيم المكتبة، القيوم مبالغة من القائم بالأمر. في إنسان مدير مستشفى، مدير معمل، مدير مؤسسة، مدير جامعة، قد يكون محبة عمله تغلغلت في أعماقه، فهيأ في مكتبه سرير ليعمل على مدار اليوم والليلة، يتابع كل قضية، يسأل عن كل جزئية، يعالج أي مشكلة، يتابع أي موظف، يدير شؤون هذه المؤسسة برعاية وعلم وحكمة واختصاص ورحمة. يعني يقال أحياناً: محبة هذا العمل سارية في دمه. هذا لا يقال له قائم على هذه المستشفى، يقال له قيوم. أيام إنسان يتفانى في خدمة من حوله، يتابع كل قضية، يقيم كل أمر، يحاسب كل إنسان، يعطي حوافز، يعطي مكافآت، يعطي عقوبات، يبدل، يغير، لأن هدفه أن تكون هذه المؤسسة هكذا صاعدة في نمو. هذا لا يسمى قيم المؤسسة، قيم المستشفى، قيم الجامعة، نسميه بصيغة المبالغة قيوم. أيها الإخوة، دين القيمة، وذلك دين القيمة أي دين الفطرة، يتطابق هذا الدين مع الفطرة تطابقاً تاماً. أي شيء أمرك الله به أنت مجبول عليه، مفطور عليه، مولف عليه، مبرمج عليه. لذلك لمجرد أن تطيع الله عز وجل تشعر براحة، لأنك وجدت فطرتك، لأنك انسجمت مع فطرتك، لأنك قبضت ثمن طاعتك في الدنيا قبل الآخرة. يعني صور مركبة مصممة بطريق معبد، سرت بها على طريق وعر، أحجار وحفار وأكمات، أصوات، تعسر، شيء ينكسر شيء. فلما انتقلت بها إلى الطريق المعبد سارت بسلاسة ونعومة وبلا صوت وبسرعة. نقول هذه السيارة المصممة على الطريق المعبد، حينما سرت بها على الطريق المعبد ارتاحت وانسجمت، أعطتك كل إمكاناتها، أنت ارتحت معها وأرحتك هي. فلذلك الإنسان سلامته وسعادته بطاعة ربه، لأنه مبرمج كذلك. لذلك قالوا دين الإسلام دين الفطرة، الدليل فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الآن القيوم في اللغة من صيغ المبالغة، المبالغة قد تكون المبالغة مبالغة كم أو نوع. من فعل قام يقوم قوماً وقياماً، قام يقوم قوماً وقياماً، ويأتي الفعل على معنيين، الأول القيام بالذات والبقاء على الوصف. نحن جميعاً قيامنا بالله، الله عز وجل يمدنا بالحياة. الكبد يقوم بخمسة آلاف وظيفة، فإذا قطع الله عنه الإمداد أصبح مجرد نسيج لحمي، يباع في الأسواق كبد الأنعام سودة. بيقول لك كان جهاز بالغ التعقيد، العين لا شيء يعدلها، فإذا مات الإنسان لا شيء. يعني ببعض المسالخ عين البقر تلقى في المهملات، العين لا قيمة لها من دون إمداد. فعينك تحتاج إلى إمداد، أذنك تحتاج إلى إمداد، لسانك يحتاج إلى إمداد، قلبك يحتاج إلى إمداد، رئتاك تحتاجان إلى إمداد. فإذا قطع الله الإمداد عن هذه الأعضاء فقد الإنسان حواسه كلها، فقد عقله، فقد حركته، فقد وجوده. فالله عز وجل قيوم السماوات والأرض، موجود بذاته. مرة ثانية، المعنى الأول القيام بالذات، لكن مع مرور الزمن الإنسان يضعف بصره، يحتاج إلى نظارة، يضعف سمعه أحياناً، يحتاج إلى تقوية سمع، أحياناً ينحني ظهره. فالقيوم يعني القيام الذاتي من دون إمداد خارجي، القيام الذاتي والبقاء على الصفات. تبدل صفات ما في. مرة أستاذ توفي رحمه الله قال لي: يا أبني أنا قبل 50 سنة كنت أنشط من الآن. شيء طبيعي طبعاً، كل سن له ترتيب. قال لي: قبل 50 سنة أكثر نشاطاً من الآن طبعاً. فالله عز وجل قيوم، يعني قيام ذاتي وصفاته ثابتة وباقية، لا تتبدل، ما تتأثر، ما في ضعف بصر، ما في خرف. أيام بيخرف الإنسان، بعيد القصة 100 مرة، أيام بينسى كثير، أحياناً بضعف سمعه، أحياناً تبطئ حركته. فهذا فعل الزمن. سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول: الليل والنهار يعملان فيك. ما في واحد منا ما عنده صورة قبل 20 سنة أو قبل 30، قبل 50 أحياناً تلاقي شاب جلد مشدود، وسامة، رشاقة. هلأ بتلاقي الله يساعد، كل واحد له ترتيب معين. فالقيوم القيام بالذات والبقاء على الصفات. المعنى الثاني إقامة الغير والإبقاء عليه، لأن كل مخلوق ما سوى الله مفتقر إلى الله في وجوده وفي استمراره، في وجوده وفي استمراره. فالقيوم بذاته الباقي على صفاته، هذا من أسماء الذات. أما المقيم لغيره والمثبت لصفاتهم، هذا من أسماء الأفعال. نحن كما تعلمون هناك اسم ذات، هناك اسم صفات، هناك اسم أفعال، هناك اسم تنزيه. نعم. وعلى هذين المعنيين، القائم بذاته المقيم لغيره، تدور كل عبارات القيوم. كملخص، القيوم القائم بنفسه مطلقاً لا بغيره، والباقي أزلاً وأبداً. القائم بنفسه مطلقاً لا بغيره، الباقي أزلاً وأبداً. والقيوم هو القائم بتدبير أمور الخلق وتدبير العالم بجميع أحواله، فهو القائم بأمور خلقه في إنشائهم وتولي أرزاقهم وتحديد آجالهم وأعمالهم وتربيتهم ومعالجتهم والاستجابة لهم ودفعهم إلى ما فيه خيرهم وتأديبهم. هو العليم بمستقرهم ومستودعهم. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. يعني ممكن بعض الحيوانات تعيش في رؤوس الجبال، لعول. قد هذه الحيوانات تجد ينابيع ماء في رؤوس الجبال. لو سألت أي إنسان على إلمام بالفيزياء يقول لك لا بد لهذه الينابيع التي في رؤوس الجبال من مستودعات لها في جبال أعلى منها، في تمديد دقيق. مستحيل. نبع ينبع في رأس جبل معناه مستودع في جبل آخر أعلى من هذا الجبل، هذا على مبدأ الأواني المستطرقة. أحياناً ببلد إسلامي كبير جداً، بل هو أكبر بلد إسلامي، في أرقام مختلفة، بس أقل رقم سمعته 13,000 جزيرة، وسمعت 70,000 جزيرة. لكل جزيرة نبع ماء، والتمديد تحت سطح البحر. أبداً. هلأ أرواد عندنا في بلدنا فيها نبع ماء، أمطار هذه الجزيرة الصغيرة القزمة لا تكفي لهذا النبع، لا بد من مستودع لهذا النبع في الساحل، في جبال في الساحل، والتمديد تحت البحر. هذا معنى قيوم السماوات والأرض. أيها الإخوة، القيوم هو الذي يقوم به كل موجود، ولا يتصور وجود مخلوق كائناً من كان إلا بالله عز وجل، ولا يتصور استمرار حياة مخلوق كائناً من كان إلا بالله عز وجل. فإذا قرأت آية الكرسي قبل أن تنام، وقبل أن تسافر، وقبل أن تقوم بعمل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم مصدر حياتنا وقيامنا. مرة ثانية، أحياناً في الإعادة إفادة، القيوم سبحانه وتعالى القائم بنفسه الذي بلغ مطلق الكمال في وصفه والباقي بكماله ووصفه على الدوام دون تغيير أو تأثر أو تأثير. فقد يكون الحي سميعاً، أنا سميع، لكن هذا السمع يتأثر مع مضي الزمن، لك والله ما عم بسمع، أعد، فيفتقر إلى وسيلة هي مقوية سمع أحياناً، يضع سماعة أو آلة. فهذا الذي يتبدل سمعه مع مضي الزمن ليس قيوماً، يسمع لكن هذا السمع أصابه الضعف. وكذلك البصر، الإنسان يحتاج إلى نظارة، يعني هو كان من الممكن أن تبقى شاباً إلى ساعة الموت، القلب والأوعية لا في تصلب شرايين، ولا في اضطراب بنظم القلب، ولا في ضعف في القلب، ولا في ضعف بصر، ولا ضعف سمع، ولا ضعف حركة. كان من الممكن، لأن الله على كل شيء قدير، ولأن ما سوى الله ممكن، ومعنى ممكن أن يكون على ما هو كائن أو على خلاف ما هو كائن، لكن لحكمة بالغة بالغة بالغة جعل الله تبدلاً يجري على هذا الإنسان بعد سن معينة. بعد 50 يقول لك والله معي آلام بالظهر، معي التهاب المفاصل، قال طبعا معي شحوم ثلاثية زيادة، في تبدل مستمر. هذا التبدل في الصحة، ضعف بصر، ضعف سمع، آلام في الظهر، آلام في المفاصل، يقول لك السكر مرتفع عندي، هذا شأن الإنسان ضعيف. أنا أرى أن هذه التبدلات التي تطرأ على صحة الإنسان بعد سن معين هي رحمة من الله كبيرة، هي دروس لطيفة، هي رسالة من الله أن يا عبدي قد اقترب اللقاء، هل أنت مستعد له؟ هل أنت لاحظ الإنسان بعد 50 يحكي بالمشي، يحكي بالسلطة، يحكي بأكل خفيف، يحكي بمواد بروتينية عالية، يحكي بضبط الغذاء، يحكي بالرياضة، بعدين يصير معه مجموعة أدوية، وإما مشي معه أدويته، هي قبل الأكل، هي بعد الأكل، بعدين تجي النعوة، في غير هيك؟ حديث عن الرياضة والصحة والأكل الخفيف والسلطات والخضار والفواكه، بعدين مجموعة أدوية، بعدين تطلع النعوة. هذا الطريق الذي نمر به جميعاً بشكل إجباري. أيها الإخوة، لذلك الإنسان هذه الأعراض السلبية في صحته هي في حقيقتها رسائل لطيفة من الله، أن يا عبدي قد اقترب اللقاء بيننا، هل أنت مستعد له؟ شيء آخر، الله عز وجل أعطاك القيام، هو الذي أقامك، فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك. وأنا أحياناً حينما أرى إنسان له عمل صالح أهنئه بكلمة أؤثر أن أذكرها دائماً، أقول له إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. يعني أنت لك دعوة إلى الله، نعمة كبيرة، لك عمل شريف، لك تجارة مشروعة، لك زوجة وأولاد، ما عرفت الحرام في حياتك، فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. أيها الإخوة، الآن إنسان قائم بالله وصفاته لا تزال كما هي، لكن تأخذه سنة أو نوم، بتعب، فإذا تعب أيام تذهب إلى حلب تلاقي مركبة كبيرة جداً ثمنها ملايين مليانة تدهورت لأن السائق أصابه النوم. نعم. والطرقات المستقيمة والجيدة جداً إلى سلبية واحدة، أن الإنسان إذا سار فيها صار في صوت رتيب، الصوت الرتيب يدعو إلى النوم، فأكبر خطر ينتظر السائقين في الطرقات العالية المستوى أن ينام. وفي إنسان الله ألهمه شيء من الحكمة، يكتشف الإيجابيات في كل السلبيات. الطرق الوعرة إلى إيجابية واحدة لا تنام فيها، فانتبه كل شيء سلبي في إيجابي. فالطرق الممهدة جيداً إلى سلبية النوم. أما المخلوق بأن قيامه ليس ذاتياً تأخذه سنة أو نوم. أما الله عز وجل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. شيء آخر، إذا رأيت إنساناً أمامك عم يحدثك، قائم بالله، يتحرك حركته بالله، يرى رؤيته بالله، يسمع سمعه بالله، فكل صفات هذا الإنسان من الله عز وجل. أكبر خطأ يرتكبه الإنسان أن يقول أنا. أنت قائم بالله، أنت في قبضة الله، أنت في ثانية واحدة تصبح خبراً بعد أن كنت رجلاً. من هنا كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من نومه يقول الحمد لله الذي رد إلي روحي. أعرف أناساً كثيرين نام فلم يستيقظ، مست يد زوجته جسمه فإذا هو بارد، فقامت وقد صعقت ميت. في حالات كثيرة ينام لا يستيقظ. إذاً النقطة الدقيقة كما قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في بدني. استيقظت، ترى، تسمع، تتحرك، توضأت، هي نعمة كبيرة جداً. سمح لك أن تعيش يوماً جديداً، سمح لك أن تعيش يوماً جديداً، وأمدك بالصحة، وأذن لي بذكره. يعني لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً. في إنسان تعمل في الفن وثابت، عملت محاضرة ببلدة غربية، استمعت أنا المحاضرة، تقول بعد أن تبت إلى الله صرت أستيقظ على صلاة الفجر بعد أن كنت آتي إلى بيتي بعد الفجر، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. هي صلاة الفجر ضمان من الله أن يسلمك وأن يحفظك طوال النهار. المؤمن يرى أن قيامه بالله دائما، ذكاؤه، عقله، حكمته، سمعه، بصره، دسامات قلبه، شريانه التاجي، نمو الخلايا المنضبط. لو كان نمو عشوائي ورم خبيث، الدم سيولته مناسبة جدا، ما صار جلطة. فما دام الإنسان معافى سليم في عناية إلهية فائقة جدا، فالإنسان أحيانا تأتيه المصيبة فجأة، خسر بالدماغ، ما في شيء، فجأة فقد حركته، فقد نطقه. من هنا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، لك العتبة حتى ترضى. العلماء قالوا لا يتصور وجود شيء ولا دوام شيء إلا به، إلا بالله. لا يتصور وجود شيء ولا دوام شيء إلا بالله عز وجل. لذلك أحمق إنسان، أغبى إنسان هو الذي يقول أنا. من أنت؟ قالها إبليس، أنا خير منه فأهلكه الله. ولي؟ قالها فرعون، أليس لي ملك مصر؟ أغرقه الله. وعندي، قالها قارون، إنما أوتيته على علم عندي، فأهلكه الله عز وجل. ونحن قوم بلقيس، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، أهلكهم الله عز وجل. لا تقل أنا، أو لا تقل أنا تواضعاً، أنت كذلك، أنت لا شيء، كنت لا شيء فأصبحت به خير شيء في الورى قد طبعك، كنت لا شيء فأصبحت به خير شيء في الورى قد طبعك. لذلك كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. أيها الإخوة، كأن كلمة القيوم حاسمة في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحياة به ودوامها به وانتهاؤها به، والقيام به والدوام به والانتهاء به. لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا تأخذه سنة ولا نوم، له، لام الملك، له ما في السماوات وما في الأرض، ملك الله لهذا الكون خلقاً وتصرفاً ومصيراً. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من يستطيع أن يجمع شيئين إلا بإذن الله؟ يعني الدواء تشربه، من سمح له أن يشفيك من مرضك؟ الله عز وجل. فلان وصل إليك، نال منك، من سمح له؟ الله عز وجل. فلان أكرمك، من ألهمه؟ الله عز وجل. هذا التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا. هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل، هو المعطي، هو المانع، هو الممد، كل حياتك قائمة به. نعم. من ذا الذي يشفع عنده، يعني في ملكه، إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم القيوم، والقيوم هو الذي يحتاجه كل شيء في كل شيء، ولا يحتاج هو إلى شيء، يحتاجه كل شيء في كل شيء ولا يحتاج هو إلى شيء. إذا أيقنت بهذه الحقيقة، هل يعقل أن تلتفت إلى مخلوق ضعيف في قبضة الله وتنسى من بيده كل شيء؟ أرجحكم عقلاً أشدكم لله حباً، منبع الكمال والجمال والنوال، بيده كل شيء، وما سواه في قبضة ربهم. فأنت إذا أرضيت مخلوقاً وعصيت الخالق فقد وقعت في خسارة كبيرة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. والقيوم هو الباقي الذي لا يزول، هو المقيم للعدل القائم بالقسط. القيوم هو القائم بنفسه، الغني عن غيره، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا معنى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي من أعظم آيات القرآن الكريم. القيوم هو القائم بتدبير خلقه، الله عز وجل قيوم بمعنى وجود أي مخلوق قائم به، واستمرار وجود أي مخلوق قائم به، في الوجود قائم به، وفي استمرار الوجود قائم به. أيها الإخوة، في معنى ثالث، القيوم هو القائم برزق العباد. يا ترى في اليوم كم دابة تذبح ليأكلها الإنسان؟ بالملايين المملينة. كم غنم، كم بقرة في اليوم؟ المحاصيل الزراعية تصميم من؟ قدرة من؟ صنع من؟ فضل من؟ يعني بكل ثانية في رقم 16 مليار طن من الماء تهبط من السماء بكل ثانية. نعم. أيها الإخوة، يعني وأنت نائم الأمطار تهطل، الرشيم يتحرك، المعادن تنحل في التربة، الجزر ينمو، القلونسوة في أول الجزر تحفر الصخر أحيانا، الماء تذاب فيه المعادن، هذا الماء يصعد في عروق الشجر، ينعقد الزهر، تنمو الأوراق، ينعقد الثمر، تأكل أنت هذه الفاكهة. صنع من؟ يعني أنت نائم، في بالدماغ مركز التنبيه النوبي للرئتين، أنت نائم تتنفس، في تنفس إرادي، الشهيق والزفير هذا تنفس إرادي، لكن في تنفس لا إرادي نوبي. لو أن هذا التنفس اللا إرادي النوبي ليس موجوداً، ما في إنسان فيه نام دقيقة، بينام بيموت. من سمح لك أن تنام ساعات طويلة والرئتان تعملان؟ مركز التنبيه النوبي، لو تعطل هذا المركز ما بيقدر ينام صاحب المرض. حتى اخترعوا دواء الآن يجب أن تأخذ حبة كل ساعة، يضع المنبه، نام 10 استيقظ 11 أخذ حبة، نام ساعة استيقظ 12 أخذ حبة، واحدة تنتين ثلاثة أربعة، حياة لا تطاق. فإذا لم يستيقظ على المنبه مات فورا. مين صمم هالإنسان بأن تتحرك رئتاه آليا وأنت نائم؟ أنت تأكل، لو أن الله أوكل الهضم إليك بدك 5 ساعات بعد الأكل، الآن البنكرياس، الآن الصفراء، الآن الأمعاء الدقيقة الغليظة، من أراحك من هضم الطعام؟ وأنت نائم يتجمع اللعاب بفمك، تذهب رسالة من الفم إلى الدماغ، كثر اللعاب، بيجي أمر من الدماغ إلى لسان المزمار، يغلق، تغلق القصبة الهوائية، يفتح المري، تدفع بلعابك إلى المعدة، وأنت نائم، أنت مستغرق في النوم، هذه تتم كل فترة، لسان المزمار يغلق القصبة الهوائية، يفتح المري، الإنسان يدفع لعابه إلى المري، وأنت نائم. في مراكز الإحساس بالضغط، الهيكل العظمي وما فوقه من عضلات تضغط على ما تحته من عضلات، هذا الضغط يؤدي إلى أن تضيق لمعة الأوعية، فالإنسان يحس بخدر أو بتنميل. تروح رسالة من القسم الذي تحت الهيكل العظمي إلى الدماغ، صار في ضغط، قلت التروية، يأتي الدماغ يعطي أمر وأنت نايم، تقلب ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. فالإنسان النائم يتقلب 38 مرة تقريباً لـ40 وأنت غارق في النوم. هو قيوم السماوات والأرض، يعني من عظمة خلق الإنسان أنه ملايين الأنشطة الذكية جداً تتم آلياً. فرغك، كل ونام، وأنت نائم كل شيء يعمل. لو أن القلب بيدنا ما فيك تنام، القلب يعمل آلياً، بضخ الدم، بضخ بكل يوم 8 أمتار مكعب الدم بكل يوم. يعني القلب مضخة، يبدأ عملها وأنت في رحم أمك إلى أن يحين الحين، إلى أن تكتب النعوة، لا يكل ولا يمل. تعقد مؤتمرات لأطباء القلب، بيقول لك يعني اختصاصات القلب لا تعد ولا تحصى، قسم عضلة القلب، قسم الدسامات، قسم نظم القلب، قسم كهرباء القلب. يا الله، في تقدم علمي مذهل. كل حياتنا منوطة بهذه العضلة. فلذلك القيوم هو الذي يقوم بتدبير أمر خلقه. إذا أنت أرضيت إنساناً وقيامه بيد الله، وعصيت الخالق وهو القيوم، عصيت الذي إذا أراد الفناء لمخلوق فني فوراً، أرضيت الضعيف الفاني، أنت في ضياع. لذلك لا يليق بك أن تكون لغير الله، بل إنك إن كنت لغير الله تحتقر نفسك، وقد ترفض آلاف الأشياء لأنك تحتقرها. لا يعجبك هذا العمل، دخله قليل وجهده كبير. لا تعجبك هذه السفرة، تعويضات أقل من طموحك. لا تعجبك هذه الفتاة، لم ترضى عن أخلاقها، رفضت الزواج منها. فأنت ترفض في اليوم آلاف الأشياء لأنك تحتقرها، إلا أنك إذا رفضت منهج الله عز وجل فأنت تحتقر نفسك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أيها الإخوة، وجود الإنسان ليس ذاتياً. دققوا في هذه الكلمة، من عد غداً من أجله فقد أساء صحبة الموت. إذا أنت قلت في نفسك غداً أدفع فاتورة الهاتف، بس أنت لا تعرف ما هو الموت. الموت يأتي بغتة، يعني خلال 6 أشهر أو سنة 4-5 حالات. صلى الظهر إماماً في المسجد وهو أخ صالح جداً، وكان بعد العصر تحت التراب. مرة إخوة كرام، لي أخ واحد منهم، واحد من الحاضرين عنده هيك روح دعابة ونشيط، ويعني يعتني بصحته عناية تفوق حد الخيال، وقال أنا مطول لموت، هيك قال. فسألوه ما السبب؟ الحقيقة جاء بأسباب مقنعة، أنا وزني معتدل وكل يوم بمشي. قال له يا بتمشي يا بتمشي، وبمشي كل يوم، وأكله خبز خالي وسلطات. اللي حكاه كله صحيح، كل اللي حكاه من أسباب طول العمر. هذا الكلام قاله يوم السبت، السبت الثاني كان تحت الأرض. من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. والإنسان الأولى به أن يعيش حياته يوماً بيوم. فكان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ يقول: الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره، فمن عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. الله عز وجل هو القيوم القائم بنفسه لا بغيره، والقيوم الذي يقوم به كل موجود، كل موجود في الكون قائم بالله عز وجل، لأن الله عز وجل أمره كن فيكون، زل فيزول. إن رأيت الشمس ساطعة فاعلم أن سطوعها وطلوعها بإمداد الله، إن رأيتها باقية فاعلم أن بقاءها بإمداد الله. قيوم السماوات والأرض، المجرات، المذنبات، الكازارات، الشمس، القمر، النجوم، الأرض، الحيوانات، النباتات، المخلوقات، البشر، الأطيار، الأسماك، كلها قائمة بالله عز وجل. الآن في معنى آخر، القيوم هو المربي. دقق في هذه الآية: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. هنا اقتربنا من منطقة حساسة، يعني هذا دخله حرام، الله عز وجل لا يؤخره إلى يوم القيامة، يعالجه في الدنيا، يتلف له ماله لعله يصحو، تأتيه ضربة قاصمة، ماله حرام. هذا الإنسان بار بوالديه، يهيئ له أولاداً أبراراً مكافأة له. هذا إنسان ذكر الله في من حوله، فذكره الله في ملائكته، وذكره في ملأ خير منهم، يعني ما في عمل تفعله إلا الله عز وجل إما أن يكافئك عليه أو أن يؤدبك من أجله. الأحيان يكون أب بأعلى مستوى، إذا أبده تكلم كلمة غلط لا تعيدها الله يرضى عليك. في أم أو في أب يربيان أولادهما تربية عالية جدا، يعني في متابعة، متابعة على الكلمة، لو مد يده اليسار ليصافح هو صغير، بابا لا باليمين مصافحة ينبهه، يعني في تربية من قبل بعض الآباء والأمهات بأعلى مستوى. لو خلع ثيابه وألقاها هكذا بتنبهه أمه. الإنسان الجيد يضع ثيابه في مكان بعد أن يطويها مثلا، فالمتابعة الدقيقة جدا من قبل أب أو أم ترينا ما معنى أن الله رب العالمين. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني للتقريب، طبيب مر على مريض بالمستشفى وجد ضغطه مرتفع، أوقفوا الملح، أعطوه خافض للضغط. طبيب مر على مريض آخر ضغطه منخفض، زيدوا له كمية ملح في الطعام كي يرتفع ضغطه. يعني الطبيب كل ما لاحظ ظاهرة في المريض يعطي توجيه لمعالجتها. هذا معنى قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. هذا مستقيم بكافئه، هذا أنفق من ماله الله يرسل له رزق استثنائي ما كان في حسبانه، هذا دعا الله صادقاً فاستجاب له، هذا أوقع بين إنسانين فعاقبه الله عز وجل، هذا روج فكرة غير صحيحة، هذا يؤدبه يفضحه، هذا تتبع عورات المسلمين يفضحه في عقر داره، هذا يوفقه. يجب أن تعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى يتابعك على كل حركة وسكنة. هذه متابعة تربية، متابعة رحمة، متابعة حكمة، متابعة إله عظيم. فأنا أقول هذه الكلمة: إذا شعرت أن الله يتابعك فاسجد لله شاكراً. معنى ذلك أنه مطموع في شفائك من هذه الأمراض، تماما كما لو أن إنسان معه التهاب معدة حاد، هذا مرض قبل الشفاء، الطبيب يفرض عليه حمية صارمة جدا. أما لو واحد معه ورم خبيث منتشر في أمعائه وسأل الطبيب ماذا آكل، قال له كل ما شئت، ما في أمل، لأنه يعني أخطر شيء أن تخرج عن العناية المشددة، وأعظم شيء أن تكون ضمن العناية المشددة. إذا الله عم يتابعك باستمرار، أي خطأ تابعك نبهك ساق لك بعض المصائب، يجب أن تذوب محبة لله، لأنك ضمن العناية المشددة، لأنه مطموع في شفائك من هذه الأمراض. أما الذي شرب عن الله شرود البعير تنطبق عليه الآية الكريمة، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. أريد أن أؤكد لكم أن الله إذا تابعك وحاسبك في الدنيا حساباً عسيراً فهذا من نعم الله الكبرى وعزتي وجلالي. لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقماً في جسده، أو إقتاراً في رزقه، أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت. دققوا الآن، حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. أعيد الحديث، وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده، أو إقتارا في رزقه، أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. أخواننا الكرام، إذا الواحد منا وصل إلى شفير القبر طاهر، هذا أكبر عطاء إلهي. عالجك في الدنيا، مرة خفت، مرة طمنك، مرة ضيق عليك دخلك رزقك، مرة نشأت مشكلة مع زوجتك أنت أرضيتها في سخط الله فردت عليك بلؤم ما بعده لؤم، مثلا أرضيتها في سخط الله، توقعت أن تكون راضية عنك فأدبك الله عن طريقها. لذلك بعضهم يقول أنا أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي، فإذا كنت مع الله أطاعتك وعاملتك معاملة طيبة. وينبغي أن تقول المرأة أنا أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجي، الله بيأدبك عن طريق أقرب الناس إليك. إذا أكرمك يسخر عدوك لخدمتك، وإذا أراد التأديب القاسي يتطاول عليك أقرب الناس إليك. هناك رجال يبكون من شدة القهر. أيها الإخوة، يعني الذي أتمناه أن يستقبل المؤمن الشدائد في الدنيا على أنها أدوية من الله، على أنها تربية حامية رحيمة، لأنه عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. يعني الناس في معظمهم على الرخاء والدعاء والأمن والغنى تفتر همتهم، فالله عز وجل يسوق لهم بعض الشدائد. يعني مثلا في بلاد فيها نعيم فوق التصور، بيقابل هذا النعيم بعد عن الله كثير. في بلاد فيها شدائد، فيها ضغوط، تلاقي الناس ساقهم الله إلى بابه، المساجد ممتلئة، التوبة كثيرة، العمل الصالح كثير، من شدة الضغوط. هو أساساً الألماس فحم أصله، فحم عادي، من شدة الضغط والحرارة صار ألماس. فأنت خذ هذا مثل لك، إذا عليك ضغوط شديدة وفي أزمات صعبة جداً وأنت ماشي صح مستقيم، أرادك الله أن تكون في أعلى مقام. يقول عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق: أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوماً لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال، وهو سيد الخلق وحبيب الحق. فمعنى ذلك كل محنة للمؤمن المستقيم وراءها منحة، وكل شدة وراءها شدة إلى الله عز وجل. هذا التفاؤل. كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يتهجد ويقول: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. هذا كان من دعاء النبي في التهجد. أيها الإخوة، لا تنسوا أن أحد أكبر مهمات الإنسان في الدنيا أن يعرف الله، ومن أبرز ما في معرفته أن تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وإذا عرفت اسم القيوم استغنيت عن الخلق وتوجهت إلى الحق، إن عرفت اسم القيوم. أيها الإخوة، قال بعض العلماء: من معاني يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال، والقيومية متضمنة لجميع كمال الأفعال. فأنت إذا قلت يا حي يا قيوم، يعني عبرت عن تعظيمك لصفات الله التي كلها كمال، ولأفعال الله التي كلها كمال. يا حي يا قيوم، هناك آثار تشير إلى أن الحي القيوم اسم الله الأعظم، وأنا ذكرت من قبل اسم الله الأعظم الله، اسم الله الأعظم الرحمن الرحيم، اسم الله الأعظم يا حي يا قيوم. وهذا لا يمنع أن يكون هناك معنى آخر لاسم الله الأعظم. المعنى الآخر أنك إذا كنت فقيراً اسم الله الأعظم المغني بالنسبة لك، وإذا كنت مظلوماً اسم الله الأعظم العدل، وإذا كنت جاهلاً اسم الله الأعظم العليم، وإذا كنت قاسي القلب اسم الله الأعظم الرحيم. فيا أيها الإخوة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، والحمد لله رب العالمين.